تباركي دوما يا ليلة القدر بالنور والتقوى والحب والخير. فالفضل للباري الله أباك بالبشر يا ليلة القدر يا ليلة القدر. قد أنزل الله كتابه الأسماء فيك فأصبحت يا ليلة النعمة. قد أنزل الله كتابه الأسماء فيك فأصبحت يا ليلة النعمة. خير ليالينا والبشر قد عما. خير ليالينا والبشر قد عما وكلنا ناجى الرحمن بالشكر. وكلنا ناجى تباركي دوما يا ليلة القدر يا ليلة أمست الله تسكن وجداني فكيف أنساها. الله أعطاني خير مصابيح آيات قرآني. خير مصابيح آيات قرآني نورت لي دربي بالبر والأجر. نورت لي دربي بالبر والأجر تباركي دوما للمسجد الأقصى وقبة الصخرة. للمسجد الأقصى وقبة الصخرة والقدس والمسرى في الحج والعمرة. والقدس والمسرى العمر دعاء أصوات شريفة حرة. دعاء أصوات شريفة حرة يا رب باركها بالصبر والنصر. يا رب باركها يا رب تباركي دوما يا ليلة القدر. تباركي دوما يا ليلة القدر بالنور والتقوى والحب والخير. فالفضل للباري أباك بالبشر يا ليلة القدر يا ليلة القدر.